الذي تمتلئ النفوس لابد وان يلحق البركات وان يكون سببا في دمار البلاد والعباد. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. هؤلاء الظلمة والفجر، هؤلاء الذين يبذلون الكفر، هم يستوطنون الدمار على البلاد وعلى العباد سببا لهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. شاءت سلف من البشر ما خلت منهم الارض ولا ادواب القبور. كان القران كله يكون في شأنهم، وهذا هو شأنهم وهذا هو أمرهم. ولذلك تناولتهم سورة البقرة وسورة المنافقون وسورة براءة. ما سينزل ومنهم ومنهم. يقول الأفاضل كابن عباس حتى خشينا ألا تدع أحدا ومنهم من عاهد الله، فإما كان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله أكلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومنهم من يقول هو أذن، ومنهم من يلبسك في الصدقات. هذا هو شأنهم وحالهم. اختاروا الكذب وكانوا يشهدون الله ويبتلون بالحلف وهم يعلمون أنهم فأدرى. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مكذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. فالأيمان الفاجرة والكاذبة ما أسروا وما أسروا على ألسنتهم يعلمون اسم الله جل وعلا. مثل هذا الفجور كاذبا ونفاقا حتى توجد بضاعتهم البائره على اعشى البصيره. هذا هو شانهم وهذا هو حالهم. تخوف الافاضل من النفاق ثقي وجنون حتى كان البعض يتعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له وما خشوع النفاق؟ قال ايها البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. كانوا يعتبرون اختلاف الظاهر مع الباطن، اختلاف القول مع الفعل من جملة صور النفاق. ولذلك روى البخاري عن أبي مليكة قال: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتخوف على نفس نفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل. وكان عمر رضوان الله عليه وما كان الذي لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا وطريقا اخر. يسال قتيبه رضوان الله عليه ويقول اسماني لك رسول الله منهم؟ فيقول له قتيبه لا، ولا ازكي بعدك احدا. هكذا كان خوف الاباطل. والنفاق ما خافه الا مؤمن وما عينه الا منافق. والبعض يتاجر بدينه قد يشتري الدنيا بالدين. هذا هو شأن وحال. سكت العقول وضلت الأفهام وإلف المرجع والمآب إلى الله. وربك لا تروج عليه السلعة البائرة مطلع رقيب لا تخفى عليه خافية. إن من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. يشرون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الطعم من اللين. يقول سبحانه أبي يغتررون أم علي يستريمون. ففي حلف لأتيحن لهم فتنة بل حليم منهم حيرانا. وإلى فربك الإمر لا تخفى عليه خافية. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. أحاط بكل شيء علما ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الظاهر والباطن عنده سواء، السر والعلانية لديه سواء. قال ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن الكون. حتى وفي زخرف الأقوال وإذا عندهم إجابة عندهم إخوان لزخرفة الكلام وتنويره وتزويقه. ألسنة أحلى من العسل وشعارهم أضر من الصدر وكل إناء بما فيه يمدح. والمسألة قد تكون مسألة وقت وإنك غدا ينكشف الغبار ويتبين لمن كانت بضاعته النبار أن ما حصله كان زرابا يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. هؤلاء الذين يظلمون ما لا يوصلون قد يدعون الإسلام والإيمان والإحسان كذلك ثم تنظر في انفعال ما تجد إلا كفرا وضلالا. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم يدعون الإيمان. هؤلاء الذين يناصرون كل ملحد كفار يوهنون الكفرة على كفرهم وفي مواجهة أولياء الله في مواجهة المسلمين يستدخلون المضرة على إخوانهم أو على المسلمين وهم يزعمون أنهم من جملة المسلمين يحبون المسلمين هنا وهناك ثم تنظر في انفعال لا تجد إلا مولاة لأعداء الإسلام والمسلمين بضاعة دائرة. هؤلاء الذين يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئون به وتطالعنا وسائل الإخبار بشتم وطعن ما بين يوم وآخر في أم المؤمنين عائشة دارة وفي خالد بن الوليد دارة أخرى وأنا ما أخرج من يهودي ولا نصراني أنا أخرج من أناس يتكلمون بألسنتنا وهم من جبهتنا ويزعم الواحد منهم أن إيماننا هو أفضل من إيمانه وأنه المسلم المؤمن العالم بالكتاب والسنة ثم الطعن تجد الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فولي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم من روح ذاهبة لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده لماذا لم يعلموا قدرهم لماذا لم يلتزموا حدهم وعندما فيهم شرف الصحبة رضوان الله عليهم أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه استحقوا الرضا من الله جل وعلا. فكيف سولت نفوس لأهلها أن تجتمع على هؤلاء الأفاضل؟ هذا مسلك لذا يقين فالطعن بالصحابة سيجر حتما إلى الطعن بالكتاب والسنة يدركون ذلك وهم خبثاء ولكن لهم مكشوفة حتى وإن ادعوا وزاعموا الإيمان الأمة زائفة لا تروج على الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس إن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ليس لنا في سريرته الله يتولاه في سريرته ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه. وإن قال إن نيته حسنة كان أن يمسح بيده يقول إذا رأيت الرجل يرتخص أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكبار والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فآلى شأن من انتقص أحدا من صحابة رسول الله هم العبرون رضوان لأنهم حملوا في الشريعة ويحملوا هذا العلم من كل خالف عدول يمتون عن دين الله تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لهم شأن وقانون اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه صلى الله وسلامه عليه فهو الساد والقادة ليس فيه النخالة والنخالة إنما حدث في من جاء بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أثنى عليهم سبحانه من فوق سبع سماوات السماوات. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فآل شأن من سد الصحابة أو انتقصهم شأن الزندقة. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والزندقة فينا اليوم. قوم من النفاق أقرب عندما يولون أعداء الإسلام والمسلمين عندما يهاجمون الإسلام باسم الإسلام إلى بنيئة وخبيثة بدلا من الصراحة بالكفر والضلال صاروا يطعنون في الإسلام باسم الإسلام وباسم سماحة الإسلام يظهرون وكأن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يردون سنته أي محبة هذه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. وإذا فرضت السنن على مثل هذا النحو هدم للإسلام بالكلية هدم لصلاة وصيام وجهاد وحج هدم لكل معاني الشريعة. إذا ما هدمنا السنن على مثل هذا النحو سنحل الحرام وسنحد من حلال وسنهدم ما جاء في الكتاب والسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والواحد منهم يظهر محبة القرآن وأن القرآن فيه كل شيء ثم أفعل غرام عن عمد وسب إصرار وترسل في السنن جملة وتفصيلا. حياتكم عبارة عن تعلم في شرع الله وانتقاص من دين الله. أي محبة هذه؟ كان الواجب على الواحد منهم أن يصبر ولا صدق عندهم. النفاق يقوم على ساقيتين ومخرجه من عينهم ساقية الرياء والكذب وضعف العزيمة والبصيرة يدعون التي يصدرون منها. فإذا كان يوم القيامة يوم يكشف عما في الصدور ويبعث ما في القبور يتبين لمن كان بضاعته النفاق أن ما حصاه كان سرابا يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. ينتهج أمر محال في العالم والآجل. ومن كان عنده بصيرة لابد أن يدرك هذه اتباع النفاقية التي يحيا بها هذا الصبغ من البشر. تتأمل في حال الأضرار كيف كانوا يتخوفون على أنفسهم من النفاق دقي وجد ويتعودون بالله من النفاق. ومن خشوع النفاق يرى عمر بن الخطاب شابا قد قطع رأسه يقول يا ابن أخي قطع رأسه. فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. يتخوفون على أنفسهم رغم الإيمان. تتزلزل الجبال ولا تتزلزل معاني الإيمان في نفوسهم. وعلى العكس والضد والنقيض تجد أصنافا خسيسة من البشر باعت دينها بدنيا باعوا وقتهم إلى ما نصحوا يستكبرون عن النصح يستكبرون عن متابعة الحق. وكأن الواحد منهم قد بلغ الغاية. كيف تنصح أنت؟ كيف تضعن وتذكره؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. آيات بينات نزل في الأخنس بن جرير. وهذا الأخنس كان حلو المنظر طيب الحديث والكلام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر إسلاما ثم بعد ذلك لما انصرف من عنده مر على زرع وحمر فأحرق الزرع وأتلف الحمر عقر الحمر. وهذا هو الذي نازل فيه هذه الآيات البينات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام والأخ نسحاب خالص بثلاثمائة رجل من خلفائه من بني زهرة يوم بدر عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيسر الكلام وخصوصا إلى ما خف على اللسان وخصوصا إلى ما كان اللسان طريقا أذن العمل الأولى السائفة لا تروج على الله هذه الآيات البينات نزلت أرضا في هؤلاء الذين استهزأوا واستخفوا بصحابة رسول الله من أصحاب الرفيع رضوان الله عليهم أجمعين كعاصم بن ذهاب وخبيب بن عدي لما قتلوا يوم الرجيع قام بعض المنافقين يقولون ويحاولا لم يقعدوا في بيوتهم مع أهلهم ولم يؤدوا رسالة نبيهم وكأن الأباط كانوا يلعبون وكأنهم يضمنون حياة أبدية وإذا بالموت نهاية كل حي ومن لم يرد بالسيف مات بغيره فما حسب في أن يخرج الإنسان يؤدي الأمانة يبلغ رسالة يقتل يعتب عليه هذا وشأن المنافقين لا يعجبهم أمر لا يعجبهم من تصدق بالقليل وإلا فمن تصدق بالقليل قالوا إن هذا عن إن الله عن نفقته لغني ومن تصدق بالكثير قالوا مراعي ومنافق فلا يعجبهم لا هذا ولا ذاك أين أنتم أين أنتم من شرع الله جل وعلا فلا واجب عليهم أن يصدقوا حقيبتهم كلها ظلم كلها ذنب كلها دمار طباعهم هي طباع المنافقين تجمعت فيهم صفات المنافقين الواحد منهم اذا حب هكذا واذا وعد اخلف اذا خاصم بدر اذا عاهد غدر اذا اؤتمن خان وابغض الرجال الى الله الالد الخصم الذي يقدر في خصومته صباع عراقيه قد تتواجد في هذا وفي هذا في حاكم ومحكوم ويهاجر على كل من سأل ربه السلامة وطلب النجاة أن يسلك طريق المؤمنين الصادقين وإلا فلا يستويان لا يستويان عند الله من أحسن ومن أساء من آمن ومن نافر والعقد السائفة لا تروج على الله ومن اغتر اليوم بأحوال المنافقين فغدا يمر الخلاء تمر الخلائق من على الصراط ووضحت مزنة أحد من السيف وأدق من الشعر وكل يمر على قدر عمله ويعطى المنافق نورا على قدر عمله الظاهر فإذا توسط به الجزء وفئ ما بأيديهم من مصابيح فيقولون لرب الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم ولا نور إلا بالنور فيقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ولا يقف أحد لأحد ولا ينتظر أحد من أحد فارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب اي بينهم وبين المؤمنين باطنه فيه الرحمه وهو الذي يلي المؤمنين وظاهره من قبله العذاب فيدخلون لرب الايمان ألم نكن معكم نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون يقولون لهم بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتهتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور فتخطفهم كلبيب جهنم وتهوي بهم في قعرهم قوم كانوا فسدا وفجر حال الحياة والجزاء من جنس العمل المرجع والمآب إلى الله فقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصران وإلى تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ولك أن تتخيل إذا كان إهلاك الحرث والنسل من جملة الفساد الذي ذمه سبحانه فكيف ومن دمر أخلاق البشر كيف بمن أفسد عقائد الخالق كتكن حاله وشأنه وإلا بإهلاك الحمر وإهلاك الزرع فساد في الأرض فكيف يكون حال من هو أشد وأنجى وأمر ثم المسألة مسألة المقدمات ولها نتائج لما كانوا ظالما وفاجرا كان تالي النتيجة الحتمية وإلى طفان الظالم الغني يستنصر البلاء على البلاد ولا العباد مات ظلام ونكد والناس متى رأوا ظالم فلم يأخذوا على يديه أنشد الله أن يعمهم بعقاب منه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فلا يعم البشر بسبب ظلم الظلمة بسبب هذا الفجر هذا القوم الذي يعملون به هو دلال حتى وإن زعموا الإصلاح هذه دعوة عظيمة تحتاج إلى برهان فمن كان ظالما كان وبالا على نفسه ما كان على غيره حتما لا محالة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس النهاد على العكس والنقيض كان يتخوف الأضرار إذا قيل للواحد اتق الله كان ينصرع ويستجير كحالة هارون الرشيد خرج من مجلس الإمارة يوما فاعتذر له يهودي يقول له يا هارون اتق الله فما كان من هارون الرشيد إلا أن نزل من على دابته وسجد على الأرض فقال له من حوله هذا يهودي فقال هارون قال اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد كان وقافين عند حدود ما أنزل الله راجعين إلى أمر الله بحسب المنافقين لا يبنون على شيء يسمعون الوعظ والتذكير وكأنه ليس لهم وغير ناس آخرين حتى يقالوا أنهم يجهلون العلم والعمل ويجهلون الحقائق أنهم يدركونها وهم عن عندهم وسقي صرار وتراسل يجدون لدين الله طاقت صدورهم بشرع الله قوم يفسدون ولا يصلحون يدبرون انفسهم ويدبرون البلاد والعباد وعلى العكس والنقيض ستات صنفا اخر وهذا من جمله المخابرات القرانيه وما تروى في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد كذا نزل في صهيب رضوان الله عليه ترك ماله للمشركين انطلق مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلحق بحب الايمان هانت عليه الدنيا ترك له ماله الذي جمع حتى ينجو وحتى يسلم له ايمانه ولما وصل على المدينه قال له النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع ابا يحيى رابح البيع أبا يحيى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لا يقدمون الدنيا على الدين دينهم هو أغلى ما عندهم لا تقوم ولا تظهر الدنيا ولا تصلح الحياة بلا دين وبلا شرع وبلا استنان عندهم ولذلك يشرون أنفسهم ابتغاء أمرت رسلنا، قد يكون المال والأهل والوطن احتسابا للأجر عند الله. هؤلاء هم البشرى، هم القيمة، يصلحون لمراسا ليس فقط حال الحياة بل وبعد الممات. وشأنهم كثير فيمن مر وفيمن بقى، هذه الأمثلة كثيرة وعديدة. وإلا فهذا شأن صاحب ياسين الذي آتى من أقصى المدينة يسعى، أخذوه فقتلوه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قلت في سبيل الله. والآيات تتناول كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل من جاهد في سبيل الله، كل من أوذي في الله واحتسب للأجر عند الله تبارك وتعالى. فاسمعوا وهذه الآيات البينات، وعظ وذكر، أخذوه فقتلوه، نصحهم ميتا كما نصحهم حيا. ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذا شأن أصحاب الكهف، تلك آمنوا بربهم، تركوا حياة القصور وأنابوا إلى ربهم، وقالوا هؤلاء قومنا لو اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذا شأن مؤمن آل فرعون الذي قال لقومي يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أخذوه طلبوه بالقتل، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أنجاه ربنا من بين أيديهم، قاموا لله حقه نصحا وبيانا. هذا شأن الرجل الذي انطلق يعلو في صف العدو من افراده، حمل على صف العدو فقال البعض يوم القسطنطينية سبحان الله، القى بيديه الى التهلكة، فقال لهم ابو ايوب الانصاري لما نزلت فينا معشر الانصار لما قلنا هلم الى اموالنا نصلحها، فنزل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وإلا فهذا الرجل الذي حمل بنفسه على صف العدو ابتغاء مرضات الله يصدق عليه قوله سبحانه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آيات تصدق أول ما تصدق على حال الأنبياء والمرسلين، قاموا بالحق في الخلق، قاموا يعبدون الدنيا بدين الله، ولسان الواحد منهم ينطق إني مهاجر إلى ربي، ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي للخلق، لسان الحال ينطق أن لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته، حتى يضيه الله أو أهلك دونا، صيام بالنهار وقيام بالليل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صنف من البشر ما خلت منهم الارض، والا فيلعب الله على راس كل 100 عام من يجدد لهذه الامه شبابها، ولن تخرج الارض من قائم الله بحجه. شبابهم انشا بملسى الحياه، نسمه حياه كما تشاهد حال المتدينين الملتزمين. هم بلا شك هم الذين سيزولون عن حياض هذه الامه، يزولون عن حياض الشريعه، هم الذين يثبتون في مواساة أعداء الإسلام والمسلمين. وإن يتصرف الإبهار ويقف في خندق الأعداء، وبال على نفسه وبال على غيره، هذا الذي لا يستطيع أن يخرج من وحل المعاصي والذنوب، كيف يزول عن حمى هذه الأمة؟ كيف يدافع عنها؟ بحس هذا الشباب الطاهر العبير، إنه في صلاة وصيام، في علم وعمل، عنده زرق يتخوف على نفسه من هفوات الدهر، يصدق في ايمانه نبراسه. هم الانبياء والمرسلون اولئك الذين هدى الله، فبهداهم مغتر تهون الحياه، ولا تهون ابدا الشريعه في حسهم، لا تصرف الحياه عندهم بلهيه، الدين بلا شعور العلم على الرغم من ان العودة غد والعودة غاضية، وهذا هو الشأن والحال مع الشباب مع حداثة السن. ولكن شباب باعوا انفسهم لله، احتسبوا الاجر عند الله، يعبدون الدنيا بدين الله، يقولون ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين الخير. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، قد يؤتى الواحد منهم فيحتسب الاجر عند الله. وسيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام فامر ونهاه في ذات الله رغبتنا، ابصر طبيعه الحياه وايقن ايضا ما عند الله، في جنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقهاء بحق وبصدق، ومن الناس من يسجد نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ذكرت الايات اقسام البشر ثم قالت يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فكان لابد من تسليم لحكم الله، لابد على البشر كافه حكم او محكومين في هذا العصر او في غيره، في هذا المكان او في غيره، ان يسلموا وجوههم لله من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، وان يدخلوا في السلم كافه. هذا امر خالق جل في علاه، ادخلوا في السلم كافه، لا بد من توحد المله، والا الدين عند الله الاسلام، ومن يتق غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. استقامه لا عداد فيها، سواء كنت شابا او شيخا، كبيرا او صغيرا، رجلا او امراه، لا بد من اسلام وجه الله، لا بد من استقامه على شرع الله. ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط على يمينه وشماله خطوطا، واشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، والخطوط التي على اليمين وعن الشمال قال هذه شعر على راس كل منها شيطان يدعو اليه. ثم قال الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما كان الله يرمي يمينا ويختم قبيحا ما نطق بعض اهل العلم وقالوا يا متعالى الحاكم من تفتيش فيما يتعلق بالديانه، تفتيش في احوال الشهور، والا فلربما استخدم الانسان ايمانه الكاذبه لانقطاع حقوقه لاضاعه ثوابت وواجبات، فلا بد عليه من تفتيش وبحث وتنقير. ونحن لا نقول بذلك، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اخاسر الناس حتى يقول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وكان الناس يختلفون اليه ويختصمون اليه ويقول صلوات الله وسلامه عليه انكم تختصمون اليه ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له، فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذها او يدعها. سنقول نحمل الناس على ظواهرهم، نحمل نحسن الظن بالناس ونسيء الظن بانفسنا، وكلنا يقين ان المناقض فرق سينتشر ان لم يكن اليوم فغدا، حسبنا ان نكون عبادا نتعامل مع الخلق على اساس اننا خلق دعماء لا نعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، مما اوحي عن المسيح انه قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وان القلب القاسي بعيد عن الله. ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، ولكن انظروا فيها كانكم عديد، فان الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا اهل البلاء رحم الله على العابرة الذنوب تدمر أهلها أول ما تدمر ورب مطلع مقر راقيه والكم وزير وفق نظام محكم فخذوا لأنفسكم بأسباب النجلاء وتعاملوا مع الخلق وفق شرع الله وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأخوة الصلاة ما قال قال للصادق المصدوق اعذر اتق الله فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن قال ومن يتق الله إن لم أتقه ومن يعدل إن لم أعدل يأمن لمن في السماء ولا تأمنون قام أحد الصحابة قلت عني أضرب عنق هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون يصلي حامله على أحسن محامله رغم جلافة القوم ربما يكون يصلي فلما قيل له ربما يصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب ثم قال سأخرج من ضدي هذا قوم حداد الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير بنية يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نفوض الأمر لله حتى مع هؤلاء المنافقين الذين يكيدون يعيشون في البلاد فسادا ودمارا وإلى فوبال الأمن عائم عليهم وأضل أن تنصح وتبكي الدنيا بدين الله تعبدها بشرع الله جل وعلا وتعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين وأن العاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشده البلاء وشماته الاعداء اللهم اصلح لنا ديننا الذي يعصمه امننا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرانا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم انت مسلمين مستضعفين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم فرج الكرب عن المكروبين واخذ الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك اسر الماسورين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا مقيما وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إن ربت من عبادك منا فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.